ولا اغلى عند ربنا من النبي. لسه النهارده كنت احدث الاهل في بيتي واحدثهم عن المراه التي اذا مات زوجها جه الكلام يعني عن المراه التي مات زوجها فقعدت على عيالها. فبنقول ان المراه التي تقعد على عيالها هذه وتربي ايتامها تزاحم رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب الجنه. فكنت ذكرت الحديث انا اول من يحرك حلق الجنه. فيقول له رضوان خازن الجنه من؟ فيقول محمد. فيقول بك امرت. مش هفتح ليك انت. الا افتح لاحد قبلك. اول رجل هتخش الجنه رجل النبي صلى الله عليه وسلم. في بقى اعظم من كده؟ مفيش اعظم من كده. هذا العظيم لم تحجبه عظمته عن سكره الموت وعن ان يذوق شدتها ومرها ويذوق طعم الرحيل. صح ولا لا؟ حتى هذا العظيم جدا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كانت عنده ركوة طبق صغير كده وهو يموت فيغمز يده فيها ويجعل على جبينه ويقول لا اله الا الله ان للموت سكرات. يبقى انت مش هتدوقها ولا مفكر ايه؟ الآية المرعبة كل نفس شفت ذائقة دي؟ ذائقة حدوق يعني ده دي طعم كل نفس ذائقة الموت كل من عليها فان. محدش هيقعد. دي انذارات من القرآن مش كده ولا لا؟ كان ينبغي علينا ان نستكثر من هذه الحقيقة التي سنقبل عليها. عارفين الانسان منا اللي وراه الصبح شغل عايز يسلمه الصبح مثلا لمديره وهو لا ينشغل به ما يقعدش بيفكر وده هعمله ايه والرسم الصناعي ده هيجي ازاي وهقدمها ازاي وهدخل الساعة كام وهبلبس ايه. لو ما عادش يفكر يسموه الناس بالحماقة. اول سؤال بيتقال له ايه؟ امال انت كنت طول الليل قاعد بتعمل ايه؟ مش كده ولا لا؟ طول الليل قاعد بتعمل ايه؟ لما انت صاحي الصبح مش جاهز. فهو كذلك لازم ينبغي ايها الاخوة واحنا داخلين على الامتحانات اهو والاجازة ينبغي ان تقنع نفسك انها ليست في اجازة. ما عندناش اجازة. ربما يكون عندنا ترويحة من قلب الشريعة. انما اجازة يمكث المرء تنبلا قاملا طفيليا لا ما عندناش. انما الحياة كلها اعداد. اعداد للحياة الحقيقية. عند اول سكرة للموت تكشف الغفلة كما سيأتي من كلام ابن الطيب. اول ما تعاين بس اول ما ينزل بك الموت تكشف الغفلة. الغفلة يعني ايه تكشف الغفلة؟ هذا القناع الذي وضع على القلب من سوء اعمالنا فجعل القلب سادرا في غيه نايم فيكشف عنه. تدخل على الميت وانت بتغسله تلاقيه مصدوم في موتك كده تدخل عليه تلاقيه نايم نايم استقبل الموت بهدوء. وفي ميت تدخل عليه تلاقيه مصدوم مدهوش تلاقيه مبرع كده تحس ان هو ان ملامحه بتقول انا خفت انا اتصدمت. ليه؟ لانه لم يعمل له حسابا. قال بعضهم دخلت مسجد الكوفة فرأيت رجلا فيه شيخا عجوزا قال انا هنا يا بني منذ 30 سنة انتظر الموت. يعني ايه انتظر الموت؟ يعني جهزت خلاص مستني انا كده جاهز. فاطمة بنت عبد الملك بتقول لما حضر الموت عمر بن عبد العزيز دخلنا عليه فوجدناه يقول اخرجوا عني الان. دخلوا عليه يقعدوا معاه شوية ويلمسوه فقال اخرجوا عني الان. ثم دعا بغلام له قال انت سممتني اليس كذلك؟ غلام كان حط له سم. قال بلى يا امير المؤمنين. قال لما؟ قال اموال وديون ووعدوني بسدادها وعتق. فقال اذهب لا ابا لك في مكان لا يراك فيه احد خلاص انا عفيت عنك. هل اخذت منهم مالا؟ قال نعم. قال رده الى بيت المال اياك ان تدفع منه بشيء. هو بيموت. قال لي زي ده يستقبل الموت وهو قاعد بقى جاهز نفسه. ثم قال اذهب لا ارى لك وجها روح في حته ما حدش يشوفك فيها.

الذي أطد ملكهم رجل اسمه أبو مسلم الخراساني. أبو جعفر المنصور أقطعه. جاءه أبو مسلم ظن بس إن أبو مسلم الخراساني عايز يعمل له دولة. فجاء به فضربه ضربة بالسيف قطع حمائله. قطع الجلد بتاع السيف ودخل للحمه. ثم لازال يضربه والرجل يقبل يده ويقول أبقني لأعدائك ومع ذلك يضربه. يقول من قال برأسه هكذا قلت بالسيف هكذا. اللي مش عاجبه هضرب عنقه. هذا القلب القاسي. وهي دي محنة الدعاء. عارفين ليه؟ يعني اكثر الناس الان او كثير من الناس لا يعني لا يبلغون المستوى على قدر كثرة الدعاء عشان قلوبنا سيئة. ان الكلام اذا خرج من القلب وقع على القلب واذا خرج من اللسان وقع على اللسان لا يتجاوز الاذن. قال هذا الرجل محمد بن المنكدر قالها لواعظ. قال ابن ابي حازم قال يا ابا ما لك اذا وعظت الناس بكوا واذا وعظهم غيرك لا يبكوا. قال يا بني ليست النائحة الثكلة كالنائحة المستعارة. مش جاي ادبج لك كلاما عشان اقوله زي ما هو حالنا الان. لا ده هو يبكي من نفسي. يقول ابن الجوزي استملحت بعض المباحات فذهب عني قلبي. قلبي ضاع بسبب بعض المباحات فذهب عني قلبي يعني ورع قلبي. قال فكنت اجلس بين الناس اذكر نواحا انوح به على نفسي. يعني مش بذكرهم عشان هم اللي عيطوا ده انا بنوح على نفسي انا واشكو قلبي انا حتى من الله عز وجل علي فشفى لي قلبي وعاد الي. لذلك قال استمع على يدي اكثر من 100,000 او قال 40,000 وتاب على يدي اكثر من 100,000 ولقد قرأت في مرحلة الصبا في اول طلب العلم اكثر من 20,000 مجلد. دي قوة القلب. انما لا عاد يطلب العلم يريد به المباراة. نقول له بقى لا تتعب نفسك. هل كان يكثر من ذكر الموت؟ قالوا لا ما سمعناهوش يكثر من ذكر الموت. هل كان يخالف هواه؟ قالوا له لا. قال ليس صاحبكم بذاك ولا حاجة. واخبار الناس في ذلك كثيرة. انا في الحقيقة يعني ابقي ذلك لحلقات الدار الاخرة لكن هي كرؤوس اقلام. هذا امر تتحمل به لأواء الطريق ايها الاخوة. نتحمل به الفتن الشديدة المتواترة التي صارت على ام رؤوسنا نتحمل بذكر الاخرة. فان اعظم عصا والطف عصا وانجع عصا ساقنا الله عز وجل بها الى الجنة هي عصا ذكر الاخرة. قال عمرو بن عبيد لابي جعفر يا اي هذا الذي قد غره الامل. بعد وعظه بكى ابو جعفر من شدة وعظه. ثم قال يا اي هذا من انت الذي قد غره الامل. ما هو من فوائد ذكر الموت ايه؟ قصر الامل. ما تقولش بقى تبقى انت قاعد مؤمل وان شاء الله نبقى نتوب بكره. ما يقولش بكره دي. يقول انا اخشى ان النفس ما يرجعليش. توبوا الى الله. تقول توب دلوقتي حالا. نسال الله عز وجل ان يتوب علينا جميعا توبه ترضيه والا يخرجنا من هنا الا وقد غفر لنا كل شيء. يا اي هذا الذي قد غره الامل ودون ما يعمل التنغيص والكدر اما ترى انما الدنيا وزينتها كمنزل الركب حل ثم ترتحل حطوفها رصد وعيشها نكد وصفوها كدر وملكها دول تظل تقرع بالروعات ساكنها فلا يصوغ له لين ولا جزل والمرء يسعى بما يسعى لوارثه والقبر وارث ما يسعى به الرجل. خلي حتى مات وما داش حاجة لحد يأخذه القبر بماله وجاهه ورتبته وقوته وعتاده يخدم كله. هذا القبر الموحش ايها الاخوة ليكن القبر منكم على ذكر تقصر امالكم. ابن القيم رحمه الله ثم اخبر عن القيامة الصغرى وهي سكرة الموت وانها تجيء بالحق. وجاءت سكرة الموت بالحق. وما خلقنا السماوات والارض الا بالحق وما بينهما الا بالحق. ايه بالحق بقى؟ ان هذا الامر هو ان الذي انت فيه زخرف باطل انما الحقيقة هي هذا الانتقال.

وما تروحيش تباتي عند اختك طالما ان ايه ان زوجها انت لوحدك يعني وهو زوجها موجود. وربما قالت ان احنا بننعزل عنه لكن ترك هذا اولى، يعني ترك هذا اولى. لكن انت دلوقتي مالكش عليها كلمه طبعا، لكن زي ما حكي من المحكات بقى هنا اقف وكلمها، لقيتها تقول لك وفيها ايه وانتوا متشددين كده ليه، افسخ الخطوبه من دلوقتي عشان هقابلك حاجات اكتر من كده في السكه يعني. ما لقيتها بقى انساقت لك وحاضر وتفهمت الادله خلاص لا باس بذلك. هل يجوز ان تبيت عند اختها وهي خلاص بقى؟ احيانا اتخيل حوار او مجادله وهميه في خيالي سأل فيها بين شخص أعرفه أو شخصية وهمية، وأحيانا تكون مجادلة دينية، فما اسم هذه المشكلة وما علاجها وما علاجها؟ أنت كده ما الأوهام دي، احنا قلنا بكده إذا تمنيت بت الليل مغتبطا إن الأمان يا رأس أمان المفاليس، تقعد أنت قاعد تتوهم بقى. انا قاعد دلوقتي قدام فلان اللي هو مثلا افتى بالمساله الفلانيه، اقول له اتق الله هذا لا يجوز لك، ما اعرفش ايه ده في الحياه لا يعود عليك بكثير شيء. انما الانسان يقعد يجهز كلمه، هيطلع يخطب خطبه ولا حد قال له تعالى اقول لك كلمتين دلوقتي، اقعد ازور كلاما في نفسي كده عشان اطلع مثلا اقوله، قد يحدث مثل هذا الامر. وبعدين في الحقيقه انت المفروض ان وقتك اثمن من انك تضيعه في مثل هذا. عايز في مساله عايز تتكلم فيها، انت بتقول مسائل دينيه، اقعد اعمل بحث، اقعد هات الكتب واعمل بحث في المساله وشوف الراجح فيها ايه وتفهم يعني. انما اقعد بقى ده هيجرني للبطاله الذهنيه. زي واحد بيحكي لي واحد برضو من دول التوهم. نعم عايز تفضل اتفضل. فواحد بيقول العربيه ضربت العجله في السكه كده، فبص لقى جبل ومفيش الا بيت واحد بس، فراح انا خبط عليه هو ماشي في السكه، قال هيقول لي ارجع بقى، انت جاي لي في السعاده تخبط علينا وبتاع امشي، وبدل يا عم ما زعل انا بات في العربيه وخلاص ومش كده، راح راجع بايت في العربيه، قعد في العربيه شويه بس حبات ازاي ده الدنيا تهلك وجبل وصحراء لا بقى هروح بقى واكلح وشي وخلاص. راح ماشي شويه لحد ما راح، قال لي يا عم الاحسن يشخط فيا ولا زعالي وما اصبرش عليه بقى واتخنق ويحصل مشكله، ارجع بقى في العربيه تاني. رجع في العربيه لا يطلع حاجه تعضني ولا تاكلني ولا خلاص انا هروح اقول له، عارف الوهم ده اسمر عنده ايه؟ فتح الباب قال له مش عايز منك حاجه، راح سايبه ماشي. فضل يتوهم انه هيقول له لا هيقول له. إذا أردت مثلا أن آكل أي شيء فيه لحم أسأل عن مصدره وكيف ذبح وهكذا، مثل رغيف حواوشي مثلا. لا هو في الحقيقة إيه إحنا بنقول إن إيه زي السلام كده، هل أنا أمشي أسلم على أي حد؟ أبدأه بالسلام وأنا من هي أن أبدأ أغير المسلم بالسلام؟ آه ليه؟ العلماء قالوا في بلد مسلم. طب واحد راح مثلا بلد كافر يبدا اي حد بالسلام؟ لا سلم على اللي تعرفه بقى عشان تبقى لم تبداه بالسلام، ممكن اقول له مساء الخير انا ما اقولوش السلام عليكم، لان في نهي عن مثل هذا. هو كذلك انت الان في بلد مسلم ما يقدرش يقول بقى ان كل لحمه موجوده فيها الا ان تعلم، يعني انا عارف دلوقتي الجزار اللي تحت بيتنا ده بيذبح، اصلي في فرق بين الجزار وبين الراجل اللي بيذبح في المذبح. الراجل اللي الجزار بياخد الذبيحه يوديها المذبح، وفي واحد بيذبح في المذبح. فممكن الجزار اللي تحت البيت يبقى مبوظ الدنيا والراجل اللي بيذبح كويس. انتوا واخدين بالكم يا اخوانا؟ فاذا علمت انا من المذبح بقى، المذبح اللي عندنا، الراجل اللي بيتولى الذبح شفته بعيني انه قاعد دلوقتي الموضه انهم بيسبوا الله عز وجل. يسب الله ورسوله ويفعل، فده بقى انت ترفع ايدك على لحمتي اللي تعرف ان ده اللي ذبحها، قول له لا مش واكل. كويس كده؟ انما دون ذلك لا. فبسال كل ما اخش عند واحد اقول له انت جايب منين؟ هذا نهى عنه العلماء. لان هذا فيه شيء من التعمق، مش انت علمت الان ان هؤلاء القوم مسلمون مسلمين؟ اه مسلمين خلاص. كده تتفضل.